واستقر بمعنى ثبت، وتفرق بينهم إن كان موجودا قبل ذلك يبقى ثبت، وإن كان غير موجود يبقى حضر خلاص. ومستقر يعني مدة عمرنا فيه، ولكم فيها في إيه؟ مستقر ومتاع إلى إيه؟ بعد كده أم قال لك إيه؟ إن الجنة أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن. يبقى الجنة برضو مستقر ولا لا؟ طيب وفي النار إنها ساءت مستقرة. الله، يبقى مثلا يبقى مستقر حاضر، مستقر ثابت، مستقر لمدة الدنيا، مستقر في الايه في الجنة، مستقر في الايه في النار. إذن فالاستقرار مقول بالتشكيك، يعني يبقى له معنى هنا ومعنى هنا ومعنى هنا ومعنى هنا. ولذلك لما العلماء اختلفوا ما تقولش اختلف، كل واحد نظر الى ايه، يقول لك مستقر في الأصلاب وبعدين استودعنا في الأرحام، استقر مستقر في الدنيا وبعدين نروح نستودع في القبور. يعني كل واحد بقى يبقى مسك ناحية. نقول له أخي الاستقرار يبقى كل قرار حضور أو ثبات، كل شيء بحسبه، لكن فيه استقرار يتلوه استقرار يتلوه استقرار إلى أن يوجد الاستقرار الأخير اللي هو أصحاب الجنة خير إيه، وفي اصحاب النار ايه انها ايه ساءت ايه. يبقى ده الاستقرار اللي ما فيش فيه بعد ايه، فيش فيه بعد حرج. انما الاستقرار الاولاني قد يكون فيه تغير من حال الى ايه. فاذا كنا مستقرين في الاصلاب وبعد ذلك استودعنا في الارحام، واذا كنا مستقرين في الدنيا ثم استودعنا في القبور، كل دي برضه جايز. وبعدين هنستقر في الاخره. يبقى كل واحد خد ايه، خد معنى من الايه من المعاني. ولذلك واحد يقول لك المستقر في الايه في الدنيا، وبعضهم يسمي الدنيا مستودع، وما المال والاهلون الا ودائع ولا بد يوما ان ترد الايه الودائع. بقى ما عملهاش مستقر، عملها ايه مستودع. مستودع يعني حاجه اودعناها وبعدين ايه وبعدين نخيل. في تلاحظ بقى كلمه مستقر ومستودع. طب مستودع شيء اوقع غيره عليه ان ايه ان يودع، لكن مستقر مش مستقر، فيه مستقر وفيه ايه مستقر. ده دليل على ان المساله مش استقرار بكافي. ده انا مستقر به، ويوم ما يقول لي اطلع اطلع. لو قول مستقر كان يبقى فيه الاستقرار ليا فيه ايه ليا فيه، انما انا ماليش فيه، مفيش استقرار ليا فيه ايه ليا فيه عمل. يبقى قال مستقر ومستودع دي بطبيعتها، لان مستودع اودعه ايه اودعه غيره اودعه غيره. وواقع الحياة يؤدي ذلك ولا لا؟ وواقع الحياة، فاذا كان الحق قد قال لنا ذلك ثم صدقت اياته في جزئيات مما نعلم، اذا حدثنا في جزئيات لا نعلمها يبقى صدقه فيما نعلم دليل على صدقه فيما لا نعلم. قد فصلنا الايات لقول فصلنا لبن فصلها. اولا التفصيل ده معناه اننا نجيبها مره ومره، ونجيبها مجمله ونجيبها مفصله، ونجيبها على لون ونجيبها على لون ثاني. ام قال لك لان الافهام مختلفه وظروف الاستقبال للمعاني مختلفة، فتفصيل الآيات معناها لتصادف كل تفصيل حالة من حالات النفس البشرية. يبقى لم نترك لأحد مجالا في أن لا يبقى، لم نترك لأحد مجالا في أن لا يعلم. ولكن هنا تسجيل الآياتين مختلف. هناك يقول إيه؟ قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وهنا قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. ديك يعلمون ودي إيه؟ يفقهون. أم قال لك إيه؟ إيه الفقه وإيه العلم؟ الفقه أن تفهم، يبقى عندك ملكة فهم تفهم بها ما يقال لك علما. لما نعلمك يبقى عندك ملكة تفهم الأول. يبقى الفهم أول مرحلة ولا لأ؟ وإلا لو ما كانش بيفهم كنا لما نعلمه علم يعلمه؟ ما يعلمش. الله، طب اشمعنى ساب ديكها للعلم وساب دي للفهم اللي هو أول مرحلة؟ أم قال لك لأن ديكها نظر في آيات خارجة عن ذاتك، وهنا نظر في آيات داخلة في ذاتك. آيات داخلة في ايه؟ ذكها في الآيات اللي حواليك، الشمس والقمر والنجوم والفلك الحب والنوى، دي خارجة عن ذاتك. انما دي ايه؟ خلقك انت من نفس واحدة، وعلى المستقر هو مستودع. ان في ذلك الآيات اللي تقوم من ايه؟ يفقهون. وهو الذي انزل من السماء ماء

وحبينا نقطر شوية مية وجبنا وسائل التقطير موقد وحطينا عليه قارورة مثلا وفيها مية وقعدت تغلي والغليان طلع بخار والبخار مشي في أنابيب والأنابيب مرت في أوساط إيه باردة فنزلت إيه تتكثف تطلع ماء مقطر. هي عملية المطر بس شوف عشان نعمل كوبة ماء مقطر في الصيدلية بتكلفنا قد إيه. وشوف بقى السماء لما تنزل بماء منهمر ولا ندرة عملت ازاي الحكاية دي. ولذلك يقول أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ احنا اللي بننزله. وعملية ما تعرفوش ازاي بتايه؟ عملية ازاي بتحصل؟ وبتحصل من ورانا وقبل ما نتنبه لها وقبل ما ايه؟ ما نلتفت لها. ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. مشتبها وغير متشابه. أم قال لك احنا صحيح بنشوف الحكاية دي تشوف مثلا خوخة وتشوف مشمش اهي نوع من الفاكهة. وليه بلاش خوخة ومشمشة؟ لان ده جنس وده جنس. شوف خوخة وخوخة. والخوخة دي نسميها احنا خوخة سلطاني وتتفرق عن الخوخة التانية الفلك دي اللي ايه لما تمسك ديكها تطلع البذرة بتاعتها نظيفة وديكها تطلع البذرة بتاعتها ايه فيها ايه فيها لحمة ما تطلعش نظيفة. وبعد ذلك دي لها لون ودي لها لون ودي لها طعم ودي لها طعم يسقى بماء واحد ونفضله بعضها على بعض بالأجل عشان تعرف ان طلاقة القدرة تجيب لك اي حاجة. وبعد ذلك تلتفت تلاقي الفصائل قال ايه ده برتقان برتقان بصورة وده برتقان بلدي وده برتقان بدم مش كده اللي بيشوف بيشوف. وبعدين تيجي فصيلة تانية قال يوسف افندي وبعدين نجي من مسائل كلها ايه ولذلك هيبقى في الجنة ايه وقوتوا به متشابئا. وبعدين يقولوا كل ما نقول سمع هذا الذي رزقنا من قبل يقول لا بس كل مش هو كل مش هو ده حاجة تانية ده دليل على طلاقة ايه طلاقة القدرة. وتجد شيء عجائب بعد التحليلات اللي العلماء جزاهم الله عنا خير علماء المعمليين قعدوا يعني مثلا في حبة العنب حبة العنب ايوه طيب يا سيد حبة العنب دي القشرة بتاعتها لها طبيعة طبيعة دي اللي فهمها الكيماويين طبيعتها كذا طبعها بارد يابس القشرة واللحم بتاعها طبيعته مختلفة حار رطب والبذرة بتاعتها بارد يابس. ثلاث طبائع في الحبال الواحدة شيء عجيب عجيب التكوين. ادي القشرة لها طبع واللحم اللي فيها له طبيعة والبذرة اللي فيها امسك الاطرقة دي الاطرقة دي حاجة كده زي اللارنج كده طيب تمسك يقول لك القشرة بتاعتها حار يابس وبعدين اللحم اللي فيه بارد رطب. الله طب وبعدين المية السائل اللي فيه السائل اللي في اللحم ده اللي بينزل ده أم قال لك بارد يابس. الله والبذل بتاعه قال لك حار يابس. طبائع أربعة في الشيء الواحد ازاي الحكاية دي قدرة ايه دي؟ ده على ما بس عرفوا تكوينها تعبوا من التعب اللي ما حدش يتعبه عشان يورونا الحكاية دي ازاي تختلف الطبائع دي كده. وبعد ذلك تلتفت تلاقي ثمرة تأكل ظاهرها وباطنها بذرة وثمرة تانية تأكل اللي جوه تمسك مثلا الجوز ولا واللوز طيب بنقشر القشرة ناكل اللي جواه والخوخة ناكل اللي بره ونسيب اللي جوه علشان ما تعرف انها المساله مش اوتوماتيكي ده زي ما انا عايز اعملها زي ما هو ايه. الله مساله عجيبه دي وتجد الشيء يبقى اللون الطعم الرائحه المش عارف ايه كل دي دليل على خلاقه الايه لانها لو كانت تقول لك ما تغليش. ولذلك ادي السبب في ان الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن ثمار الجنه يأتي بثمار مثلها في الدنيا. ليه؟ أم قال لك لأنه لو جاب ثمار مثلها مش في الدنيا ثمار تانية كنت تقول هي دي طبيعة الثمار دي اللي برضو لو وجدت في الدنيا هتبقى كده. يقول لك لا أهي أهو مش هو. يبقى إذن دي علشان يبين لنا إيه؟ شيء يبين لنا طلاقة الإيه؟ طلاقة القدرة. أدي متشابه وغير إيه؟ متشابه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. الحق سبحانه وتعالى مش بيديني بس عشان يملى بطني، لا، ده بيغذي كل الملكات في النفس الإنسانية، حتى ملكات الطرف وملكات الجمال وملكات الحسن. بيقولك قبل ما تاكل ابقى انظر للثمر شوف شكله ايه، غذي عينيك بالمنظر الجميل ده ساعه ما تشوف الثمره طالعه كده وتتبعها حتى تنطق. لما تتتبعها حتى تنطق تجد مراحل، مراحل عجيبه. المراحل العجيبه دي تدل على ان الصانع قيوم، مش ساب الحكايه كده وبتاع، لان ما دام كل يوم يبقى لها شكل يبقى لها حجم كل يوم ويبقى لها شكل كل يوم، وان كلتها النهارده غير ما تاكلها بكره، دي تبقى غدا ودي تبقى مش عارف ايه ودي تبقى ايه. الله، ما دام كل لحظه من اللحظات فيها شكل وفيها لون وفيها طعم وفيها رائحه جديده، يبقى دليل على ان اللي خلقها قيوم عليها ما بيسيبهاش. كل حاجه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. ينعي يعني إيه؟ يعني النضج. أم قال لك دي كمان إشاعة الاستلزاز بنعم الكون، لأن من نظر إلى الثمر ما يعنيش إن أملكه. يصح إن أنا أشوفه بغيط واحد وأبص له كده أبقى اتمتعت ولا ما اتمتعتش، يبقى حتى اللي ما يملكهاش إيه؟ ينتفع. الله، يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى بده يشيع إيه؟ بده يشيع الانتفاع بنعم الله حتى عند غير واجده، حتى عند غير ايه؟ لان النظر دي ما حدش هيقول لي اوعى تبص لله، لا انا بصيت كده، هو منبسط ولا منبسطش. يبقى فيه ناحيه من ناحيه الكمال الانساني في غذاء ملكات النفس، لان الملكه النفس مش بس ملكات جوع وعطش ومش عارف ايه وجع، لا، في ملكات متعدده. هذه الملكات المتعدده كل ملكات لها غذاؤها، وما دام كل ملكة لها غذاءها. ولذلك قبل ما يقول لي ان الخيل والبتاع ده علشان تشيل الاثقال بتاعتك، يقول لك لا، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغين الا بشكل الامر. يبقى بيديني حاجة قبل ما، طب تحملوا اثقالكم ده للي ملكها، انما اللي ما ملكهاش يشوف الحصان ماشي كده وجمال رهوان جميل كده وشكله حلو كده ينبسط ولا ما ينبسطش، يقول يا سلام الله مش عارف ايه بتاع، بيتمتع بما لا يملك ولا لا. يبقى دي اشاعه لنعم الله على خلق الايه؟ خلق الله. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي ان في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. يؤمنون بأن الإله الذي آمنوا به يستحق بصفات الجلال والجمال فيه أن يؤمن به. كل ما تشوف حاجة تقول يا سلام، إذن أنا إيماني صح. يبقى الآيات بتعمل إيه؟ بتؤكد صدق إيماني بالإله الذي خلق كل هذا. كل يوم تبدو حاجة إيه؟ حاجة عجيبة، يوم دي تزيدني إيه؟ يبقى أنا عقلي كويس اللي ربنا هداني به إلى الإيه؟ الى الايمان بهذا الاله، لان الاله كل يوم تبدو له ايه؟ عجيبه من عجائب ايه؟ من عجائب كونه. ان في ذلكم لايات لقوم يؤمنون. ومن العجيب انهم جعلوا لله شركاء. هذه مساله، اهي دي العجيبه بقى. فاله في كل هذه الصفات من اول فالق الحب والنوى مش كده؟ وبعدين فالق الاصباح وجعل الليل ايه سكن، وبعدين الشمس، وبعدين والقمر وحسبان وبحسبان، وبعدين النجوم نهتدي بها في ظلمات البر والبحر، وبعدين نزل من السماء لنا مية، وبعدين طلع لنا نبات والنبات منه خضر من حب وطراه. كل هذه المسائل كانت ايه؟ كانت يجب ان تكون صارفة للناس الى الله وحده، ولا تتجه أبدا بالعبادة أو بالإيمان بغيره. لكن جعلوا جابها بعدها كده علشان لما يكون اللي جعلوا الله شركاء دي يستحفظنا عليهم. بقى بعد ده كله يجعلون الله شركاء. شوف الموضوع في مطرحها ولا لا؟ بعد ما يضخمها لنا كده وبعدين يقول شوف اهو اللي عمل ده هو او جعلوا لله شركاء، يبقى بيستحفظنا عليهم ولا لا؟ بيخلي واذا استحفظنا عليهم استحمدنا على انه هدانا الى الايمان. الحمد لله اللي هدانا الى الايمان. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات. الله، وجعلوا لله شركاء الجن. طيب الجن الماده دي الجن والنون كلها تدل على الستر والتغطيه والتغليف، منه الجنون لان العقل مستور مش كده، ونظرا لان الجن احنا ما بنشوفهمش يبقوا مستورين، والملائكه برضو يبقوا لا هذا لا مجنون مش كده ولا لا؟ طيب الحق سبحانه لما جن عليه الليل يا برضو اظلم كلها تدل على الماده كلها ايه؟ اللف والتغطيه. وجعلوا لله شركاء الجن. الجن الخفي من كل شيء، وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.